الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ: فصل في الربا بألف مقصور. والربا لغة الزيادة، الربا للنافية الربوية بمعنى الزيادة. وللصلاحية قال: وشرعا يعني اصطلاحا مقابلة عوض بآخر مجهول، مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو في أحدهما. يعني يا جماعة عندنا البيع أو عقد البيع مبادلة، عقد معاوضة، بندفع مبلغ في مقابل سلع، عقد معاوضة. فقال: عوض بآخر مجهول التماثل. يعني لو أننا اشترينا ذهبا بذهب فيشترط التماثل، يعني اشتري 100 جرام ب100 جرام، فإن اشترينا بأزيد أو بأقل فشرط التماثل قد انتفى، فهو ما يسمى بربا الفضل، مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل، يعني اشتراط التماثل حتى يكون البيع صحيح في معيار الشرع، لأن الشارع قد اشترط التماثل في حالة العقد مع تأخير أو مع تأخير في العوضين أو في أحدهما، وهذا نوع ثاني يسمى بربا النسيئي. فالربا عندنا ربا فضل وربا نسيئي. الفضل عدم التماثل، بعنا جرام من الذهب بجرامين أو درهم بدرهمين، يبقى هنا شرط التماثل غير موجود، فهذا يسمى بربا الفضل. أو أن أشتري ذهبا إلى مدة معينة، أن أدفع الثمن بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد أسبوع، فدخلنا في نوع ثاني يسمى بربا النسيئ، نسيئ يعني التأخير. يبقى الربا بيع، بيع شيء بشيء مثيل من غير مماثلة، يعني مساواة، أو أن يكون البيع مع تأخير أحد العوضين، وهذا يسمى بربا النسيئ. قال الشيخ: الربا حرام، لقول الله تعالى: وأحل الله الربا، أو أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. هذا هذا الكلمة في معنى الشرع. لأن الشارع اشترط المماثلة في بعض السلع دون غيرها. أي الكلام ده دلوقتي هو اللي اشتغل. الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من تعامل بالربا وقام عليه في كتابته وإعطائه وأخذه، فهذا كله حرام. وقد ورد الحديث في أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير، يعني إذا بعنا الشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يبقى هما في ستة أصناف في الحديث: ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تم بتم، ثم ملح بملح. لا يكون بيعا صحيحا إلا إذا كان مثلا بمثل، يعني شرط المماثلة، وأن يكون يدا بيد، اللي هو التقابض في مجلس واحد. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ خليكم معنا في الكلام الأول الأول كمقدمة عشان تفهموا موضوع الربا. الربا يكون في البيع. في الأصناف اللي بنبيعها يا جماعة التي وردت في الحديث، يعني الحديث جاء الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه بنسميها إيه يا جماعة؟ عملة. هذه تمثل عملة، يبقى دي واحدة. ثم قال البر بالبر، الشعير بالشعير، كل ده اسمه ايه؟ قوت. يبقى داخل فيه الرز، داخل فيه العدس، داخل فيه كل أصناف الحبوب التي تؤكل على أنها قوتا. ثم قال التمر بالتمر، وهذا من باب الإدام ومن باب التفكر، يبقى الفاكهة بالفاكهة، أبيع أشتري بطيخ وبطيخ، أي نوع من أنواع أشتريه بجنسي. عشان كده بلال عندما كان أو عندما باع تمرا رديئا بجيد اشترى صاعين، اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، قال له النبي عين الربا، هو ده الربا. وبين له إما أن يبيع متماثلا، وإما أن يبيع ثم بعد ذلك يشتري. يبقى لي عنه طريقتين للبيع: إما التماثل يعني صاع بصاع، كيلو كيلو، وإما أن يبيع أولا ثم يشتري بالثمن الذي قبضه، الذي قبضه يشتري به تمر. يبقى التمر إنما هو من باب التفكه والتأدب والإلام. ثم أخيرا الملح، والملح إنما هو لإصلاح الطعام فيدخل فيه الدواء. يبقى الأعشاب التي تستخدم إن اشترينا سلعة بسلعة، خلاص، فلا بد من تحقق المماثلة والتقابض في مجلس العرض. يبقى الحديث جاء ببيان العملة، يبقى البيع من أبيع ذهب بذهب وفضة بفضة، وهذه عملة. أو أنني أبيع طعام بطعام، الأسلوب ده في البيع خلاص انتهى، ولكنه موجود في بعض البلاد، إن أنا أشتري الرز برز، قمح بقمح، إلى غيره. طيب، أو أنني أشتري فاكهة بفاكهة، رمان برمان، تمر بتمر، أو أنني أشتري ملحا بملح، أو ما يكون إصلاحا للبدن، دواء بدواء. أيا كان، عندنا يا جماعة حاجة اسمها جنس وحاجة اسمها علة. حاجة اسمها جنس وحاجة اسمها إيه؟ علة. العلة أن الربا يدخل في العملة اللي هي العملات اللي احنا بنبيع ونشتري بيها، كما أنه يدخل في الطعام. يبقى الربا إنما يدخل في جنسين: العملة واللي هي مع الطعام اسمها علة. وأما الجنس معناه أن أنا أشتري قمح بقمح، قمح بجنس، يعني قمح بقمح، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، ده اسم جنس، جنس واحد. احفظ معايا، إذا اتحد الجنس والعلة، فيشترط ثلاث حاجات: المماثلة، يعني مماثلة كيلو كيلو، جرام بجرام، اسمها مماثلة، والحضور في مجلس العقد، السلعة تكون موجودة في مجلس العقد، والتقارب في مجلس العقد، إن أنا أبيع وأشتري في نفس الوقت، أديك وتديني. الصورة الواضحة في حياتنا إنما هي في بيع الذهب القديم بالجديد أو الجديد بالقديم. حروف السؤال ذهب بذهب جنس وعلة، الاثنين مشتركين في علة واحدة وجنس واحد، يبقى لا بد من يا جماعة ثلاث حاجات: المماثلة، الحضور في مجلس العقد، التقاوض في مجلس العقد. ثلاث حاجات. يبقى الذهب القديم معايا جرام 100 جرام، هبدله بجديد يعني 100 زي، من غير زيادة أو نقص. الذهب معايا القديم ومع الجديد، ويحدث التقاوض في مجلس العقد، أعطيه ويعطيه. يبقى ده يا جماعة اسمه إذا كانت السلعتين من جنس واحد ومن علة واحد. فإن اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، الاثنين اتفقوا في العلة واختلفوا في الجنس، هبيع ذهب بفضة، فالذهب جنس والفضة جنس مغاير، أو هبيع رز بعدس أو قمح شعير. يبقى هنا يا جماعة الأجناس مالها اختلفت، ولكن العلة واحدة، إن دي طعام وده هي يا جماعة جنس بتاع دوت أثمان نقود يعني. فطالما اتحدت العلة واختلف الجنس نخفف شوي، يقول نقول نشيل كلمة المماثلة، يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى عندنا شرطين بس: حضور السلعة في مجلس العقد والتقاوض في مجلس العقد. لازم السلعة بتاعتي موجودة، أديها له وأخد السلعة بتاعته. هبيع 2 كيلو رز بكيلو عدس، ما فيش مشاكل. طيب الحالة الثالثة، لو اختلف الجنس والعلة معا، اختلف الجنس والعلة معا، هشتري بيه فلوس، هشتري يا جماعة عربية، كيلو رز إلى آخره. فجاز عندنا هنا الحاجتين بقى، جاز النسيئة وجاز الفقر، يعني هيسقط الشروط بتاعتنا، تسقط التماثل، يسقط التماثل، ويسقط يا جماعة التقاوض في مجلس العقد. يبقى عند اختلاف الجنس والعلة بنقول على طول يجوز الحاجتين، أو يجوز التقاوض في مجلس العقد أو عدم التقاوض، التفاضل أو عدم التفاضل، كل ذلك جائز. وصلت السرعة أوي، فهمنا عليه جنس وعلة، وإذا اتفقوا في الجنس والعلة الشروط المطلوبة، وإذا اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة المطلوب، وإذا اختلفوا في العلة والجنس المطلوب، عشان نبقى فاهمين الأول سورة متكاملة عن الربا، ثم نتكلم بعد ذلك عن مسائل الكتاب. قال الشيخ نعم ايه؟ لا مش شرط، لان ده هيدخلني في ايه؟ في جواز بيع السلم، سلم في السلعه. واما اذا كانت السلعه موجوده وغير موصوفه في الذمه، دخلنا على البيع المسمى ببيع السلعه الغائب، وهذا في الجديد هذا بيع لا يصح. أما في القديم يجوز مع وجود خيار اسمه خيار ماشي، هيجي الكلام ده بعدين نتكلم. قال الربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات. يعني الربا يدخل في بيع الذهب وفي بيع الفضة وفي بيع المطعومات، وما يقصد غالبا للطعم اقتياتا، اللي هو الحب يعني الحب للقمح والشعير والأرز والعدس، او تفكها خلنا الدم واسم عليه جميع الفواكه، يبقى اقتياتا خدنا الشعير والقمح وقسنا عليه بقيه الايه الحبوب، والتفكه خدنا التمر وقسنا عليه جميع الايه يا جماعه الفواكه، تداويا خدنا القمح وقسنا عليه جميع الايه السلع جميع الاعشاب التي تستخدم في الايه في العلاج. يبقى اذا معنى ذلك ان الربا يدخل في الذهب ويدخل في الفضه ويدخل في المطعومات، والمطعومات كم نوع يا جماعه؟ ثلاثه: ما يكون قوتا للحبوب، ما يكون تفكها زي التمر والفواكه، ما يكون تداويا كالحبوب التي تستخدم او الاعشاب التي تستخدم للعلاج. فهمنا القصه دي؟ ولا يجري الربا في غير ذلك، ولا يجري الربا في غير ذلك. هنا في نقطة مهمة جدا قبل أن ننتقل إلى غيره. قال في الذهب والفضة ولم يقل في بقية النقد، يعني معنى ذلك نحن في مصر نتعامل بالنقود الورقية، وهذه ليست ذهبا ولا فضة، هل يدخلها الربا؟ المعنى يعني انت بتقول لي ان الربا يدخل في بيع الذهب بالذهب والفضة في الفضة، ويدخل في النسيئة اذا بعنا الذهب بالفضة او العكس. هل معنى ذلك لو ان هناك سلعة او ان هناك عملة رادت وأقرها الناس في التعامل، هل يدخلها الربا أو لا يدخلها؟ ده سؤال مهم. في المذهب عندنا في قولين، القول الأول أن الربا لا يدخل إلا في الذهب والفضة خاصة ولا يتعدى إلى غيرها من العملات، يعني المتاجرة في العملات الورقية هبيع لك 10 جنيه ورقية ب 20 جنيه ورقية. القول الأول في المذهب يقول أن هذا ليس بربا، لأن الربا إنما يختص بالذهب والعملة الذهبية والفضية فقط، أما دونها من عملات أخرى من الحديد أو النحاس أو الورق أو الجلود أو غير ذلك فلا يدخلها الربا. ده القول المشهور في المذهب. وهناك قول ثاني أن الربا إنما يدخل العملة أو العملات المختلفة قياسا على الذهب والفضة، فإذا رادت عملة من الورق أو النحاس أو الحديد أو غير ذلك من الأشياء التي أقرها الناس واعتادوها في البيع والشراء كحالنا في مصر، فهذه العملة كأنها الذهب والفضة في دخول الذهب في دخول الربا من باب التماثل أو من باب النسيئة، من باب الفضل أو النسيئة. فهمنا يا جماعة؟ وهذا هو الذي نفتي به. فتوى عندي على هذا القول الثاني الذي ضعفه الكثير. فالمذهب بعضهم قال أن الربا يدخل في الذهب والفضة خاصة، وعلى ذلك أكثر الناس. قول الثاني أنه يدخل في أي عملة رادت كروال الذهب والفضة. فهمنا يا جماعة؟ لأن احنا هنا لما جينا في المطعومات قلنا أن كل ما يصلح أن يكون قوتا قياسا على القمح والشعير، وقلنا أنه يدخل في كل ما يسمى أو يدخل في معنى التفكه قياسا على التمر، وقلنا أنه يدخل في أي حب يصلح أن يكون تداويا قياسا على الإيه يا جماعة؟ على الملح. اشمعنا في باب الذهب والفضة؟ طبعا الذهب والفضة لهم ميزة تختلف عن أي عملة. الذهب والفضة يا جماعة لها قيمة في ذاتها، عشان كده بنطلق عليها اسم الأثمان. الذهب والفضة لها قيمة في نفسها. لو أنا عندي جنيه ذهب ورحت أي بلد وبيعه هيتباع ويجيب قيمة. إنما العملات الأخرى من الحديد والجلد والورق وغيرها فهذه عملة ليس في نفسها قيمة. فالعملة المصرية لو ذهبت أي بلد على مستوى العالم وأردت أن تبيع لا قيمة لها، مجرد ورق تكلفتها لا تتعدى نصف جنيه، بينما الورقة مكتوب عليها 200 جنيه و100 جنيه إلى غيره، تكلفة رخيصة. يبقى ليس في العملة الورقية قيمة في ذاتها. فهذا الاختلاف هو الذي أوجد هذا الاختلاف في نظرات الفقهاء للعملة الذهبية وغيرها من العمل من العملة التي رادت. ولكن علشان هذا باب خطير يجب أن يغلق، فإن العملة إذا رادت سواء كانت من ذهب أو فضة أو جلد أو ورق أو غير ذلك من العملات التي أصبح لها قوة ولها قيمة في نفسها تقاس إليها السلع أو تقاس عليها السلع تعد عملة يدخلها الربا. طيب، قال الشيخ: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين. الذهب يا جماعة ممكن يبقى حتة سبيكة، وممكن أخذه أعمله عملة دينار مكتوب عليه أي علامة تدل على إن ده صنع أو دي عملة مصر أو غيرها. فقال إن الذهب سواء كان سبيكة خام أو سواء كان مضروب في شكل عملة عند بيعه ببعض لا بد أن يشترط فيه أشياء. أولا أن يكون متماثلا، عندي سواء كان جنيه ذهب أو كان حتة سبيكة أو كان غويشة أو كان سلسلة ذهب لا بد أن يكون متماثلا. يعني متماثل يعني في الوزن، خمس جرامات يبقى دول خمس جرامات لا يزيد ولا ينقص. تقول يا الله بس ده خمسة بيتا وهذه في صورة زويش، ألا قيمة أو ألا يوجد قيمة للمصنعية؟ أقول لك عندنا لا قيمة لها، لا بد من التماثل. عشان أخرج من حكاية المصنعية دي، إن كان عندي سبائك أو كان عندي ذهب قديم أبيعه وأقبض الثمن، ثم بعد ذلك أشتري. أنا بعت ده بألف، هشتري ذهب ثاني بألف ونص، يبقى لا حرج إطلاقا. يبقى للخروج من هذه إنما نحال إلى حديث رسول الله عندما قال لبلال لما ولده اشترى صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، فقال إنما هذا هو الربا، عين الربا. ثم دله على الطريق. إيه الطريق يا جماعة؟ إما أن يبيع متماثلا صاع بصاع، وإما أن يبيع ويقبض الثمن ثم يشتري مرة ثانية، خلاص بأي صورة كانت. يبقى أول شرط عندنا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو حتى المطعومات، طالما أنه من جنس واحد ومن علة واحدة فلا بد من اشتراط يا جماعة التماثل، مثلا بمثل. فلا يصح بيع شيء من ذلك يا جماعة متفاضلا. متفاضلا يعني زيادة، أبيع لك كيلو باثنين ناس متفاضل، فهذا يسمى بربا الفضل وهو حرام. وإيه ثاني؟ يبقى يشترط المماثلة والنقد، والنقد أي حالا يدا بيد، يعني لا بد عند البيع في الأشياء المتجانسة والمتجانسة المتحدة في العلة من المماثلة وأن يكون التقارب في مجلس العقد. تقارب يعني سلعة موجود وحسلم واستلم. حسلموا يا جماعة، أبيع كيلو قمح بكيلو قمح متماثلا، وأن يكون في مجلس العقد. حبيع ذهب بذهب متماثلا، وأن يكون في مجلس يا جماعة العقد. خلي بالكم من الكلام ده. فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، ويسمى بربا الايه؟ ربا النسيم. طيب قبل ما ندخل في المسألة اللي بعد كده نوضح نقطة مهمة. تقول لي طيب يا بيع الأجناس مش موجود إلا الذهب بس أو الفضة. أبيع ذهب قديم بجديد. قلت لك ما أنت هتوسط لي عملة على القول الذي قال أن الذهب سلعة تباع وتشترى بفلوس بنقود، وأن النقود الورقية أو غيرها جاز أن تكون قيمة للأشياء. لأن إحنا لو أسقطنا كلمة القيمة ما ينفعش البيع ده. يبقى هنا النقود التي راجت من الورق عندنا في مصر هذه أصبحت قيمة. فتعاملنا مع الذهب معاملة السلع، فوسطنا القيمة في البيع والشراء. طيب تقول لي طيب معلش تعالى نروح ونسيب الموضوع ده وندخل في قضية تانية. إيه هي قضية بيع العملة؟ أنا دلوقتي دخلت البنك أو مكتب الصرافة، عندي نقود مصرية، عندي دولارات، عندي ريالات، عندي جنيه استرليني مثلا، عندي يورو، عندي أي عملة من العملات. العملات دي هل تتفق في جنس واحد؟ لا، دي أجناس مختلفة. هل تتفق في علة واحدة؟ آه، لأن هذه كلها تسمى عملة على القول الثاني الذي قلنا به، إن العملة جاز أي عملة راجت رواج الذهب والفضة أن تأخذ حكمها. قول الأولاني يعني كلهم ما ينفعوش. عندنا بس العملة لازم تكون من الذهب والفضة. قول الثاني لا، كل هذه تصبح عملة طالما اتحدت في العلة واختلفت في الإيه؟ في الجنس. هل يجوز أن أبيع متفاضلا؟ دولار بخمسة جنيه مصري ماشي، الريال بجنيه ونص مصري ماشي، هذا التفاضل مش كده يا جماعة؟ طيب هل يجوز أن يكون البيع مؤجلا؟ لا، البيع مؤجل لا، طالما في علة واحدة يبقى لا بد من حضور السلعة وأن يكون التقارب في مجلس الإيه؟ لا. طب نخرج من المشكلة إزاي؟ واحد راجل رايح علشان يشتري دولارات، قال لو عدى عليك من ساعة والمبلغ يكون كام؟ لو رجع بعد ساعة عشان ياخد المبلغ يبقى دخلنا في ربا الايه؟ في النسيم. ان انا قلت لك لابد من التقارب في مجلس العقد. حل ايه؟ قالوا لا لا، طب خلي دي المبلغ ده عندك والصفه تمام، وهجيب لك بعد ساعه ابرم عقد البيع. يبقى انا خرجت من قضيه البيع وحطيتها في عقد تاني، إما أن يكون على وجه القرض، طب خليهم عندك بصفة سلف، بصفة أمانة، ولا حرج في ذلك. لما جيت بعد ساعة، طيب يا أخي هات الفلوس، أنا عايز أبيع. يبقى خرجنا من هذه المشكلة. مشكلة مش بالسهولة يا جماعة. اتصل بي من فترة أخرى، كان عايز عملة كبيرة، كمية كبيرة من العملات. يعني المبلغ قد يصل احيانا بالمصري الى مليون او يزيد. وكان هذا الرجل في بلد، في قريه من قرى الصعيد، فراح بالمبلغ المصري، اتصل بواحد انا عايز اشتري منك كذا، قال له طب تعال، اداله المبلغ، والراجل قال له طب عد علي الصبح يكون الدولارات موجودة. فلو قالوا لك معلش وكان المبلغ ومشي هيفسرها انها ايه؟ مخونه، انه لا يحتمل وتحدث مشكله كبيره. فاتصل علي وقال ماذا افعل؟ الراجل اللي هيبيع اللي هيجيب له الدولارات مش فاهم الحكم الشرعي، والاخ فاهم ولكن وقع في حرج، ماذا يفعل؟ فقلت له دع عنده المبلغ بصفة أمان، قل له يا أخي اعتبر هذا المبلغ عندك بصفة إيه؟ أمان لغاية الصبح، وبعدين لما جينا نتكلم في بيع أو شراء. وبذلك خرجنا من الإيه؟ من المشكلة. ماشي يا جماعة؟ طيب مولانا حضرتك، مولانا بالنسبة للفكة، الفكة أنا بفك ب 100 جنيه لسه على الكلمة اللي قلتها. ماشي. أحيانا بيجي واحد بقى اقول لك خد انا عايز اشتري منك كيلو مش عارف ايه وكيلو ايه وكيلو ايه وادي لك 100 جنيه. قيمه الحاجه 50 جنيه. معكش فكه، رحت للمحل اللي قدامك فك لي. قال لك انا ما عنديش فكه، ولكن خد دوري اتفك بيهم وبعد كده عد على قدك بقيه الفلوس. حلو كده؟ طب اعمل ايه في الحته دي؟ ما هي نفس الكيفيه. وانا لما افك ال 100 جنيه الى 100 جنيه عشرات، ما هو ده يدخل في معنى البيع. فلو حدث ان انا رحت وجيت دخلنا في معنى ربا نسبي. طب الحل اقول له طب بص يا خالي دي عندك ولما اجي لك اتفكها، خلي دي عندك واديني 50 جنيه خلاص على وجه السلام افك بيها الراجل، ولما ارجع اقول له فين ال 100 جنيه بتاعتي؟ خد اديني ايه؟ اديني البنك. او نبتدي 100 جنيه انا معايا 50 اديني البنك. مفهوم يا جماعه؟ يبقى لابد من الخروج، ما تقولش حرام وتسكت. شوف لها ايه؟ مخرج، حلها على اي عقد من العقود. ماشي يا جماعه؟ نعم. العمله القديمه لا تعد عمله. الجنيه بتاع زمان اللي قد كده لا، هل ينفع تبيع وتشتري بيه؟ لا، ده ما اصبحش عمله، اصبح قيمه اثاريه، فخرج من دائره باب العمله. اقصد بالعمله التي راجت بين الناس وتستخدم في البيع والشراء. انما الجنيه القديم او مش عارف ايه القديم ده خلاص انتهى ولا قيمه له. له قيمة ثانية تسمى قيمة أثرية إلى غير ذلك. نكمل لأنه ولا يدخل على موضوع ثاني. نعم. لا. فضيلة مولانا. ما تدخلنيش موضوع ثاني، خير يا شيخ. ماشي يا مولانا. الورقة الأمومية دي وزنها إيه في عند الجرامات؟ لما أجي مثلا أفكها مثلا لجنيهات. أنا مثلا عن كده، التماثل هنا. الوزن يعني؟ لا، التماثل قيمتها. الحاجة ما تعرف عليه الناس، يعني الناس لما يتكلموا عن القمح يبقى كيلو كيلو، لما كانوا يتكلموا كيلو كيلو دي زمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صاع بصاع، هذا يسمى ايه؟ مكيل. انما كان الذهب بالذهب، الدينار بالدينار، ده كان يؤخذ وزنا. فالبعض، وهذا قول موجود عندنا في المذهب، قال الأمور التي أقرها النبي في كونها مكيلة لا تباع إلا كيلا، والأمور التي أقرها النبي في أنها موزونة لا تباع إلا وزنا. في قول ثاني بيقول عادة الناس في شراء مثل هذه الأمور، خدت بالك؟ فعادتنا إن إحنا ما بتوزنش دي، ولكن بنقول المية إنما تفك إلى هذا. ماشي يا مسلم؟ قال الشيخ ولا يصح بيع مبتاعه، كلمة التبع عن اشتراء، مبتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره. لا تبع ما ليس عنده، حديث النبي أنا اشتريت، يبقى هذا البيع لا بد من قبضه أولا حتى أتصرف فيه. القبض يختلف باختلاف العرف، يعني لما اشتري بيت قبض البيت عندي ازاي؟ امسكه بايدي؟ لا، ان يخليه السائل حتى اخذه. اشتريت بيت يبقى صاحب البيت هيطلع منه ويدوني، هذا هو القبض. اشتريت كوباية يبقى القبض ان اخذها فيه. اشتريت سيارة اسوقها وامشي. يبقى لا بد بداية من التملك قبل البيع، قبل البيع. وهذا شرط انما يدخل تحت قول النبي لا تبع ما ليس عندك. طبعا هذا يستثنى منه اشياء، ولكن بنقول بيجي واحد يقول لي يا شيخ انا معايا فلوس، فلان بيقول لي انا عايز اشتري موبايل شكله مواصفاته بروح اقول واقول، هل هذا بيع صحيح؟ نعم، ولكن البيع لا ينعقد الا بعد تملك البائع للسلعه، قبل ذلك وعد. هشتري منك، انا عايز كذا وكذا، رحت جبته له، وبعد ان اتي به ده ثمنه كذا. حتى لو قلت له ان ده ثمنه كذا خلاص، فلا ينعقد البيع الا بعد قبض السلعه. تدخل معايا اقول لك انا عايز الثلاجه دي، تدفع ثمنها وتقول لي يلا شيل وامشي، هذا ربا، هذا ربا لعدم تحقق شرط الايه يا جماعه؟ التملك. فلا بد بدايه من ان تخرج السلعه من ملك البائع الاول الى ملكك، ولو في الطريق. انا رحت المحل دفعت قيمه الثلاجه وخدتها طلعتها بره، وانا واقف بره في الشارع اشتري بيع، قبلت يلا شيل، فهذا بيع يصح طالما خرجت من ملك البائع الاول. وصلت؟ يبقى الجماعه اللي بيشتغلوا كده ينزل يجيب لك السلعه وبعدين يبيعها لك، لا حرج، ولكن لا بد اولا من قبض السلعه من حيازتها، تشتريها وتصبح في ملكك، ثم بعد ذلك ان قمت ببيعها جازا. بتروح احيانا الى رجل تقول له انا عايز اشتري سياره، يقول لك طيب لا حرج، عايز السيارة شكلها ايه؟ 1، 2، 3. بيروح يشتريها ويتملكها ويخرجها من ملك البائع الاول الى ملكه ولو الى الطريق، ثم يقوم ببيعها بعد ذلك، لا حرج في هذا البيع وهو صحيح. نعم. لا، لو ايه؟ لا، ليس هناك إلزام. حضرتك حتى لو ما كانش تاجر هو أصلا؟ حتى لو ما كانش تاجر، لا. قال: ولا يجوز بيع اللحم باللحم، اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، ولكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. ورد في المسألة حديث مرسل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا المرسل أخذ به الشافعي. لماذا؟ لأنه وافق فتوى أبي بكر في المسألة، أن رجل جاء لهم بشاة وأراد أن يشتري بها لحم ابن قد ذبح، شاة 5 كيلو 3 كيلو أيا كان، خلاص. فنهى أبو بكر عن ذلك رفض وقال أنه لا يجوز. فلما وافق هذا الحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب هذه الفتوى للصحابة كأبي بكر وابن عباس وغيره أخذ الشافعي بذلك. يبقى مذهب الشافعي في قبول المرسل قبول مرسل سعيد بن المسيب مطلقا هذا هو القول القديم. أما القول الجديد فلا بد للمرسل من أشياء أو من أمور أخرى تقويه منها أن يوافق الحديث فتوى للصحابة. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا ليه يا جماعة لاختلاف الجنس واتحاد العلم. ولكن نقدا كلمة نقدا أن يكون التقاعد في مجلس الأنا. طيب هنرفع بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى عشان نتكلم عن الصفقة وغيرها ونتكلم عن بيع الغرر وفيه مسائل متعددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.